ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إنه يبدأ الخلق ثم يعيده والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء صدق الله.